صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمره بحراسة هذا الحائط. الجمع بين هذه الروايات بأنه لما بأن يقال لأن أبا موسى رضي الله عنه لما حدث نفسه بأن يحرس الحائط على رسول الله صلى الله عليه وسلم صادف وأن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ عليه الباب، فأبو موسى تطوع في نفسه أولا، ثم صادف أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرس الباب. وأما قول أبي موسى ولم يأمرني، فيريد أنه لم يأمره أن يستمر بوابا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يستمر بوابا، وإنما أمره بذلك قدر ما يقضي حاجته ويتوضأ. ثم إن أبا موسى استمر على بوابة الباب من تلقاء نفسه، وهذا يرد قول ابن التين في أن النبي في أنه يجوز لبعض الرعية أن يتطوع لأن يكون بوابا للأمير، فإن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب مرتب على الدوام، كانش عنده شيفت كابيني، مدير الديوان ما كانش موجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم بدون بواب، ما كانش عنده بواب على طول الخط. ممكن يعني يتطوع بعض صحابته رضي الله عنه إما بحراسته أو حراسة بيته تطوعا من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى في هذا الحديث وقال أملك علي الباب، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل الحائط ليقضي حاجته، وإنما أمره أن يحرس له الباب كي يتمكن من قضاء حاجته من غير أن ينظر إليه أحد. وقوله في حق عثمان بشره بالجنة على بلاء ومعها بلاء يصيبه، بشره بالجنة ومعه بلاء يصيبه، فإنه قد اجتمع لعثمان رضي الله عنه في هذا الحديث، اجتمع لعثمان رضي الله عنه نعمة وبلوى، اجتمع له نعمة وبلوى. أما النعمة فهي بشارته رضي الله عنه بالجنة، وأما البلوى وهو ما وقع له من المصيبة، وهو القتل الذي نشأ عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم صفين وما بعد ذلك. قال الإمام ابن بطال رحمه الله: إنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا، لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم، مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه، ثم هجومهم عليه داره وهتكهم ستر أهله، وكل ذلك زيادة على قتله رضي الله عنه. وأن عمر رضي الله عنه لم يحصل له مثل ما حصل لعثمان، فإنه رضي الله عنه قتل وهو يصلي في المسجد، ولم يحبس في بيت، ولم يتسور عليه داره، وإنما قتل ومن قتله إنما قتله مجوسي حاقد كافر بالله ورسوله. ولهذا حمد الله عمر رضي الله عنه لما علم أن من قتله ليس مسلما. مع عثمان رضي الله عنه فمما زاد في بلائه ومصيبته أن القاتل من هذه الأمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه هي الرزية العظيمة، وهو سل السيوف، سل سيوف المسلمين بعضهم على بعض. أما أن يقتلنا الكفار فهذه سنة ماضية، ونصبر ولنا الشهادة إن صبرنا في سبيل الله. أما أن يقتل بعضنا بعضا فهذه هي المصيبة العظيمة والفتنة العامة التي تأتي على الأخضر واليابس. والمقصود أن المراد بالبلاء الذي خص به عثمان رضي الله عنه وهذه الأمور الزائدة على القتل أو على مجرد القتل. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إعلام لعثمان رضي الله عنه بما يصيبه من البلاء والمحنة في حال خلافته، وقد جاء من الأخبار ما يدل على تفصيل ما يجري عليه من القتل وغيره، فمن ذلك ما خرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عثمان لعل الله يقمصك قميصا، يا عثمان لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني. والدليل على أن عثمان رضي الله عنه يصاب بهذه المصيبة أيضا الحديث المشهور الذي يعرفه أكثر الناس، وهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان، وعند ارتجاج الجبل، والجبل إنما ارتج ليس غضبا وليس عقابا، وإنما ارتج سرورا لصعود النبي صلى الله عليه وسلم على متنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت جبل فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. نعم، عمر بن الخطاب شهيد، وعثمان بن عفان شهيد، ولكن عمر شهادته أو قتله لم يكن كقتل عثمان، ومصيبة عمر لم تكن كمصيبة عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه حبس في بيته ومنع الماء، منع الماء، منع أن يشرب الماء حتى قتل رضي الله عنه، حتى قتل رضي الله عنه صائما. وقوله يعني قول أبي موسى عند دخول أبي بكر: فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. هذا لا يدل على أن من المشروع والسنة والمستحب أن من جلس على قف بئر أن يدلي رجليه ويكشف عن ساقيه. قد تقولون: ولماذا فعل أبو بكر هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يحب أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير الهيئة التي كان عليها النبي صلى أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها. وقوله في الحديث: إئذن له وبشره بالجنة. وهذا الحديث، هذه اللفظة من الحديث نص صريح لا إشكال فيه، نص صريح لا إشكال فيه أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في الجنة. قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة وحسنة يفيد مجموعها القطع الجازم الذي من شك فيه فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. أقول هذا لأن الرافضة الشيعة الذين يزعم بعض بني جلدتنا ممن ينتسبون إلى أهل العلم، بل أقول إني سمعت بعض من ينتسب إلى العلماء المسلمين، هكذا يسمون أنفسهم، بعض من ينتسبون إلى علماء المسلمين سئل عن موقفهم من التشيع ومن انتشار التشيع في هذا البلاد، في هذه البلاد، قال في كلام مفذلك تحذلق به وهرب عن الجواب إرضاء للشيعة حتى يدخلوا جميعا في جمعيته، قال: وما بال المسلمين يذهبون إلى التشيع؟ ماذا يوجد عند الشيعة ولا يوجد عندنا؟ إننا والشيعة نصدر من معين واحد. هكذا يقول هذا الذي ينتسب إلى علماء المسلمين. وللأسف الشديد فإن أدنى طالب علم وأصغر طالب علم يعلم أن الرافضة الشيعة لا نوافقهم ولا يوافقوننا في أصل واحد من أصول الإسلام، حتى في التوحيد فإنهم لا يوافقوننا، لا يوافقوننا لا في التوحيد ولا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيلها أو تفاصيلها، ولا يوافقوننا في السنة، ولا يوافقوننا في الصحابة، ولا يوافقوننا في المعاد، ولا يوافقوننا في القدر، ولا يوافقوننا في الإيمان باليوم الآخر، وغير ذلك مما لا يحصى عددا من هذه الأصول. أما الفروع فإننا لا نلتقي معهم أبدا. فأقول إن هذا الحديث أو إن هذه اللفظة من الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذن له وبشره بالجنة. هذه الجملة نص في أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في الجنة. وقد جاءت أحاديث كثيرة قلت صحيحة وحسنة يفيد مجموعها القطع بأن الخلفاء الأربعة مقطوع لهم بأنهم من أهل الجنة. وهذا أيضا إجماع علماء الملة منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. هذه القصة العظيمة فيها بشارة لأبي بكر وعمر وعثمان، وقوله عليه الصلاة والسلام أو قول أبي موسى رضي الله عنه: فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي لكي يصيب هذه الدعوة، بشره بالجنة. هذه الدعوة إئذن له وبشره بالجنة، تمنى أبو موسى أن يأتي أخ له، أتمنى أن يأتي أخ له وأخواه اثنان، أبو بردة واسمه عامر وأبو رهم، وكان أحدهما يتوضأ ليلحق به كما جاء في بعض الروايات. فتمنى أبو موسى رضي الله عنه أن يلحق به أخ له كي تناله هذه الدعوة العظيمة، وهي البشارة بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخوه المقصود قلت هو أبو بردة واسمه عامر أو أبو رهم. والمقصود أن أبا موسى رضي الله عنه نصح نصحا بالغا رضي الله عنه لأخيه، وهذا هو النصح العظيم، أن ينصح الأخ لأخيه، أن يتمنى له الخير، أن يتمنى له السعادة، أن يتمنى له الهداية. احرصوا أيها الإخوة، احرصوا على أن تكون قلوبكم عامرة بحب الخير للناس، احرصوا أن تكون قلوبكم عامرة بحب الهداية للناس، احرصوا على أن لا ينفلت أحد من المسلمين من بين أيديكم، داوموا على دعوة الناس، احرصوا على دعوتهم، احرصوا على هدايتهم، ارحموهم، لا تتركوهم يذهبون من بين أيديكم. فإن هذا هو تمام النصح. فإن أبا موسى رضي الله عنه نصح لأخيه وتمنى أن يأتي أخوه حتى تناله بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ليسعد بهذه البشارة في الدنيا ويسعد بها في الآخرة. والمقصود أن النصح للإخوان أمر مطلوب، وقد كان أنصح الناس لأخيه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، بل كان أبر شخص بأخيه، وهو الذي سأل لأخيه النبوة. وأين منا من يسأل لأخيه هذا الخير العظيم؟ سأل لأخيه النبوة. واليوم وللأسف الشديد نقولها بكل أسف ومرارة، نقول للأسف الشديد كثير من الإخوة يتقاتلون ويتناحرون على لا شيء، وربما تقاتلوا وتدابروا وتحاسدوا على شيء يسير من حطام الدنيا، بل ربما يتهاجر الأخوان لأجل كلمة، والله المستعان، كلمة واحدة تؤدي بهما إلى هجران بعضهما البعض. بل إن هناك من الناس ممن ينتسبون إلى السنة وينتسبون إلى العلم وأهل العلم، يتقاطعون ويتهاجرون سنين طويلة. لا شك أن هذا من كيد الشيطان وتلبيسه، يزينه ويبرره لهم مع ما جبلت عليه كثير من النفوس من عدم التنازل. ولكن نقول لو تنازل هذا عن شيء يسير، طبعا بما لا يخالف الشرع، فإن جاء الشرع في الطريق فلا ينبغي أن نتنازل، لأن التنازل عن الشرع مداهنة، ونحن قد حرم علينا أن نداهن في دين الله تبارك وتعالى. نعم نداري، المدارات جائزة، والمقصود بالمدارات هو بذل الدنيا لأجل تحقيق الدنيا أو الدين، أما المداهنة فهو بذل الدين لتحقيق الدين أو الدنيا. نحن لا نداري، لكن ينبغي أن نتنازل شيئا يسيرا، ينبغي أن ننظر بعين البصيرة، لا ينبغي أن تعمى أبصارنا وبصائرنا عن الوصول إلى الحق. أقول إذا تنازل كل واحد عن شيء يسير، طبعا بما لا يخالف الشرع، وذلك عن شيء يسير أدى ذلك إلى التقاء القلوب، وصفائها، والله المستعان. أسأل الله الهداية للجميع. والمقصود أن البخاري رحمه الله ساق هذه القصة لما فيها من الإشارة إلى الفتنة والبلاء الذي يصيب عثمان رضي الله عنه، ومن جر عنها من الفتن العامة، إن جر عن قتل عثمان وهي فتنة عظيمة، إن جر عنه فتنة عامة وهي التي ماجت كموج البحر في المدينة ثم اضطرمت واشتعلت واضطربت كاضطراب البحر، ثم توالت الفتن والمحن على هذه الأمة بين المسلمين أنفسهم في كثير من بقاع الأرض في عصور متتابعة إلى أن تأتي الساعة، لأن الباب كسر. تعوذوا بالله من الفتن، نقول نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ومن فوائد هذا الحديث العظيم فيه البشرى بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان، فيه البشرى لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة، إلا أنه قال في عثمان رضي الله عنه مع بلاء يصيبه، وكان ذلك البلاء أنه رضي الله عنه قتل مظلوما شهيدا. فإن قيل فكيف خص عثمان بذكر البلاء وقد أصاب عمر مثله؟ لأنه طعنه أبو لؤلؤة فمات رضي الله عنه من طعنته شهيدا كما مات عثمان شهيدا. ونقول جوابا على هذا السؤال إن عمر وإن كان مات من الطعنة شهيدا فإنه لم يمتحن بمثل محنة عثمان من تسلط طائفة باغية متغلبة عليه ومطالبتهم له أن ينخلع من الإمامة وهجومهم عليه في داره وهتكهم ستره ونسبتهم إليه الجور والظلم وهو بريء عند الله من كل سوء، بعد أن منع الماء مع أشياء كثيرة يطول إحصاؤها. وعمر لم يلق مثل هذا، ولا تسور عليه أحد داره، ولا هتك ستره، ولا قتله من شهد شهادة التوحيد فيحاجه بها عند الله يوم القيامة. ولذلك حمد الله عمر على ذلك، فكان الذي أصاب عثمان من البلاء غير قتله، بلاء شديدا لم يصب عمر مثله. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى الحديث الثالث في هذا الباب، وهو باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: حدثني بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: قيل لأبي أسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح باباً أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميراً على رجلين: أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها، أو فيطحن فيها، الوجهان صحيحان، فيطحن فيها أو يطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. أما سليمان الذي في الإسناد فهو ابن مهران الأعمش، فهو سليمان ابن مهران الأعمش، ووقع اسم المشار إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أسامة قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه. في رواية البخاري أشار إليه باسم الإشارة: ألا تدخل على هذا. وجاء في رواية الإمام مسلم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم التميمي الضرير عن الأعمش عن شقيق ابن سلمة عن أسامة بن زيد قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه. ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش: ألا تكلم عثمان. وقوله في الحديث: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، أي أنني كلمته، يعني كلم عثمان فيما أشرتم إليه. والمقصود الإنكار على عثمان توليته عقبة بن أبي معير، وقد شموا فيه رائحة النبيذ، هذا المقصود، وأنهم أنكروا على عثمان تولية عقبة بن أبي معيط، أو الوليد عفوا، الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فإن عقبة كافر، الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان من أقارب عثمان، وقد شموا فيه رائحة النبيذ. قلت المقصود من هذه الجملة، وهي قوله قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب، أعرف أنكم تعبتم، أعرف أنكم تعبتم، وأن درس العلم لا ينبغي أن يستطيل به المدرس أكثر من 40 دقيقة، كما نصح بذلك علماؤنا الذين عرفناهم وقرأنا عليهم، لكن المسألة خطيرة يا إخواني، إنها الفتن التي تموج اليوم وماجت قبل اليوم وستموج بعد اليوم، وموجها عظيم يأتي على الأخضر واليابس، فإن لم نتحصن ولم نستعد فإنها توشك أن تأخذنا جميعا، نسأل الله السلامة والعافية. والناصح للإمام لا ينبغي بل لا يجوز له أن يشهر النصيحة، لأن إشهار النصيحة للإمام فيه تغليب العامة عليه، بل فيه تأليب العامة عليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينصحون للأئمة فيما بينهم وبينهم، حتى لا يستغلها ضعاف القلوب ويستعملونها في غير محلها. وهكذا قال، في عندما قال حتى لا أفتح باباً أو ما دون أن أفتح باباً أكون أول من يفتحه، أي إنما نصحته على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. وفي رواية سفيان قال إنكم لترون، أي تظنون، أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، أي تظنون أني لا أكلمه إلا بحضوركم، كأنه ينكر عليهم أن النصيحة للإمام والوالي إنما تكون بين الناصح وبين المنصوح له، ولا ينبغي أن يشهرها بين الناس، لأن تشهير النصيحة في على رؤوس المنابر والمنائر إنما هو من فعل المبتدعة الخوارج. وقوله في رواية سفيان إني أكلمه في السر دون أن أفتح باباً لا أكون أول من فتحه عند مسلم مثله، لكن قال بعد قوله إلا أسمعتكم، قال والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال المهلب يعني ابن أبي صفرة أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته وممن يخف عليه، لأنه كان قد ظهر عليه ريح نبيذ، وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وشهر أمره، وكان أخا عثمان لأمه، وكان يستعمله. فقال أسامة قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً، أي دون أن أفتح باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة، ثم عرفهم أنه لا يداهن أحداً، ولو كان أميراً، بل ينصح له في السر جهده. وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه. انتهى كلام المهلب ابن أبي صفرة. قال الحافظ رحمه الله، وقبل الانتقال إلى كلام الحافظ أريد أن أنبه إلى أمر عظيم تداولته كثير من الكتب، خاصة كتب التاريخ، أن الذين تمالؤوا على عثمان رضي الله عنه إنما تمالأوا عليه لأجل إنكارهم تولية أقاربه، وأن عثمان أسرف في تولية أقاربه ممن ليس أهلا للولاية. هكذا ذكرت جل كتب التاريخ، وتابعهم على ذلك أكثر من يتسمون بالحركيين الذين جعلوا السياسة قبة ينطلقون من خلالها، وما علموا أن مثل هذا اجبد احسنت خلاص الحمد لله سلامات. نعوذ بالله من الفتن، هذا كالشيطان مريض، ما حبناش نقولوا هذا الكلام، هذا كالشيطان تسلط على هذه على هذا اللاقط للكهرباء، وما أرادنا أن نتم، ونحن مصرون أن نتم هذه الكلمة بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله التوفيق. أقول أن كثيرا ممن تصوروا أو اعتلوا قبة السياسة زاعمين أنهم يمتطون جواد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أخذوا بمثل هذه الروايات الزائفة، وما علم هؤلاء المساكين أن مثل هذه الأخبار التي يتولد عنها عقائد لا ينبغي أن تمر هكذا مر السحاب، بل ينبغي أن تدخل في ميزان الجرح والتعديل وفي ميزان علماء الحديث فينقدونها نقدا. قد علمنا بعد البحث أنه ما صح شيء، احفظوا هذا عني، ما صح شيء نسب إلى عثمان مما نقمه عليه هؤلاء الناقمون، يعني أن الذين خرجوا على عثمان لم ينقموا عليه فيما صح بالأسانيد الصحيحة إلا 5 أشياء لا غير، ليس فيها تولية عثمان لأقاربه، ولا أنه استأثر بالمال دون الناس، أبدا ليس فيها هذا، بل هي حكايات المؤرخين. ما أكثر المؤرخين الذين لبسوا لبوس التشيع والرفض كتاريخ المسعودي وغيره، الذين أوردوا كثيرا من الروايات المكذوبة وبنوا عليها بنيانا عظيما من العقائد الفاسدة. ما صح إلا 5 أشياء، ما صح إلا 5 أشياء نقمها الخارجون على عثمان بن عفان رضي الله عنه. قيل له إنك لا ينبغي أن تكون الخليفة لأنك وقعت في 5 أشياء تمنعك أن تكون خليفة المسلمين. أولها أنك لم تحضر غزوة بدر، وثانيها أنك لم تحضر بيعة الرضوان، وثالثها أنك أتممت الصلاة في منى وقد قصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعها أنك أتلفت المصاحف وأبقيت مصحفا واحدا، وخامسها أنك حميت الحمى، والحمى هي مزارع خاصة لا يجوز لأحد أن يرتع فيها غنمه إلا غنم الصدقة، فإنما جعلت لغنم الصدقة وإبلها فقط، لا ينبغي لأحد أن يدخلها. فأجاب عثمان عن هذه الفراء وعن هذه الشبهات، قال: أما تخلفي عن بدر فالذي أمر بالغزو أمرني أن أقوم على تمريض ابنته، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، فإنه قام على تمريضها وماتت بعد ذلك رضي الله عنها. وأما بيعة الرضوان فإنه قال: فإني كنت سفيرا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في مكة، فبايع الناس وأنا عند المشركين أفاوض، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم عني بيده الشريفة، فقال هذه عن عثمان، فكانت بيعته أشرف من بيعة جميع الصحابة. قال: وأما الإتمام فإني كنت متأهلا بمكة فكنت لا أرى نفسي مسافرا، وأما إتلاف المصاحف وجمع القرآن فإنه قد بدأه من قبلي أبو بكر وعمر، ولم يخالف في ذلك واحد من صحابة رسول الله، فكان إجماعا منهم جميعا على جواز ذلك. وأما حمي الحمى فإنما أتبع في ذلك فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو أول من صنع هذا، وأقره على ذلك جميع الصحابة، فكان إجماعا منهم. أقول: قال الحافظ رحمه الله: بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير. أي واحد لا بد أن يقع منه التقصير. أنا أحدثكم الآن وربما آمر وأنهى ولا يؤمن أن أقع في التقصير، بل لا بد أن أقع في التقصير، فإني بشر كسائر البشر، وربما إني أذنب أكثر مما تذنبون. ولكن كان أسامة رضي الله عنه يرى أنه لا يتأمر على أحد. كان أسامة يهرب من الإمارة وينفر منها نفورا شديدا، وإلى ذلك أشار بقوله: لا أقول للأمير أنه خير الناس، أي أن الأمير غايته أن ينجو كفافا عفافا. وقال القاضي عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل ينبغي على من أراد أن ينصح للإمام أن يتلطف به وينصح له سرا، فذلك أجدر لقبول هذه النصيحة. وقوله لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، في هذا ذم، أو في هذا ذم مداهنة الأمراء والحكام في الحق. لا ينبغي لمن كان أمام أمير إذا فعل أمامه ما لا يجوز أن يقول له: نعم أنت على خير، فإن هذه مداهنة. أقول: قول أسامة لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، في هذا ذم لمداهنة الأمراء والحكام في الحق. وينبغي إظهار ما ولا ينبغي أن يظهر خلاف ما يبطنه. إذا كنت أنت تنكر في قلبك أنكر في قلبك، لا تتكلم بشيء. إن كنت تخاف بطش هذا الحاكم أو هذا الوالي أو هذا القاضي، أثبت على إنكار قلبك ولا تظهر خلاف ما تبطن من الإنكار، فإن هذا هو المداهنة، لأن فيه بذل الدين لأجل الدنيا. أن تبذل الدين وهو أن تقر هذا الحاكم أو هذا الوالي على الباطل وأنت تنكر ذلك، فإن في هذا فساد في الدين، لأجل أن تحقق مصلحة، وهو إما أن تقترب من هذا الإمام ويقربك ويزلفك عنده، وإما أن تحتفظ بحياتك خشية أن يقتلك. فأقول: في هذا ذم مداهنة الأمراء والحكام في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل. فأشار أسامة بن زيد إلى المدارات المحمودة والمداهنة المذمومة، وذكرنا ضابط المداهنة وضابط المداراة. وهنا مسألة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما تعرض لها أسامة بن زيد في النكير على الأمراء وعلى الحكام، قال الطبري رحمه الله: اختلف السلف رحمهم الله تعالى في الأمر بالمعروف، فقال الطائفة: يجب مطلقا، أي يجب على كل أحد أن يأمر بالمعروف. واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. استدلوا أيضا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. فقال: وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر، لكن شرطه ألا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به. يجب إنكار المنكر بشرط إذا عرف أنه يلحقه بلاء لا يستطيع أن يواجهه لا ينكر. أما إن عرف أنه يلحقه بلاء ويتمكن من الصبر عليه فيجب عليه أن ينكر، والبلاء الذي لا قبل له به كالقتل أو التعذيب الذي لا يصبر معه، أما ما دون ذلك فإنه من البلاء الذي يصبر عنه. ثم قال الطبري وقال آخرون ينكر بقلبه لحديث أم سلمة ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستعمل عليكم أمراء بعدي، يستعمل عليكم أمراء بعدي، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. حديث عظيم، والله إنه حديث عظيم. قالت رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستعمل عليكم أمراء بعدي، أي أنهم سوف يظلمون وسوف تنكرون منهم الشيء الكثير. ليس ظلم الأمراء والحكام جديداً أيها الإخوة، إن كثيراً من المتسيسة يفهمون الناس بل يقررون للناس أن هذا الشيء حادث، نقول هذا الشيء قد حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدده وبين السبيل إلى اتقائه أو إلى التعامل معه، وهو ألا ينجر هؤلاء بالنكير على الحكام برفع السيف في وجوههم أو الخروج عليهم بما يحدث الفساد العظيم. قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستعمل عليكم أمراء بعدي، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. الحديث، قال الإمام الطبري قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور. ويدل على هذا الشرط حديث: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال غيره رحمه الله: يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا، ولو كان الآمر متلبسا بالمعصية، يعني لا يشترط أن يكون الآمر خاليا من كل معصية، بل وإن كان متلبسا بمعصية ليست المعصية أو لا يكون متلبسا بالمعصية التي أراد أن يأمر من أجلها، بل معصية أخرى، وإنما هو يأمر في شيء آخر. قال: يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا، ولو كان الآمر متلبسا بالمعصية، لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف، ولا سيما إن كان مطاعا. وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به. وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأولى فجيد، وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. ثم قال الطبري رحمه الله: فإن قيل: كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار؟ والجواب: إنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم، وعذب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه. هذا الحديث العظيم فيه أن من الفتن الإنكار العلني على الحكام، وأنه يجر على المسلمين الفتن والويلات، وأنه ينبغي على المسلم أن يتحرج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان لا يأتي ذلك المعروف ولا ينتهي عن ذلك المنكر الذي ينكره، فإنه يعرض للفتنة العظيمة والوبال الكبير عند الله تبارك وتعالى، وهو الوصف الفظيع الذي جاء في الحديث، وهو أن صاحبه يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى حتى تندلق أقتابه. تندلق يعني تخرج وتبرز، والأقتاب هي الأمعاء. وهذا وصف شنيع لحال هؤلاء الآمرين الذين لا يفعلون ما يأمرون به، وهؤلاء المنكرين الذين يفعلون ما ينكرونه على الناس. فمن فوائد هذا الحديث العظيم تعظيم الأمراء والأدب معهم، تعظيم الأمراء والأدب معهم، وتبليغهم ما يقول الناس فيهم، أي من الإنكار عليهم. وما من أمير إلا ويعتب عليه الناس في أمور، يقولون: كيف يرضى بهذا؟ وكيف يسمح بهذا؟ وكيف يفعل هذا؟ فعلى العالم الذي يريد الله والدار الآخرة أن ينقل هذا الذي يقوله الناس فيه أن ينقله إليه، ليس من باب الوشاية، لا يقول له إن فلانا يقول فيك، بل ينبغي عليه أن يقول إن الناس يتحدثون جميعا أنك تفعل كذا وأنك لا تنهى عن كذا، حتى ينتهي هذا الأمير عما هو في إمارته ودولته. إذن أقول في هذا الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير. هذا ما يتيسر قوله في هذه الوقت في هذه العجالة، وهي ليست عجالة، لكن الكلام على هذه الأحاديث العظيمة لا تحتمله هذه الأوقات اليسيرة، بل ينبغي أن يكون في أوقات أخرى، لأنها تشتمل على علم وفقه كبير جدا، خاصة ما يتعلق بالسياسة الشرعية. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن ينجينا من الوقوع فيها، وأن يبصرنا بعدم الوقوع فيها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما أسدى وقدم لأبنائه وإخوانه، ونستأذنه في بعض الأسئلة. قال: فضيلة الشيخ، كثير من الإخوة يهجر بعضهم بعض من أجل المشايخ الذين تكلم فيهم، منهم من يقول إنا نسمع لهم لكن نتعلم منهم، فهل هذا الهجر صحيح؟ وما هو المخرج من ذلك؟ وبماذا تنصحنا؟ وجزاكم الله خيرا. هذه من الأسئلة التي أخافها جدا، هذا من أخطر الأسئلة التي أتحرج من الجواب عليها، وأقول ديانة لله، اسمعوني جيدا يا إخواني، لا بد من الحرص على هداية الناس ورحمتهم. تمثل أمنية أبي موسى الأشعري عندما قال: تمنيت أخا لي يحضر كي تناله بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. فأقول: خذوا العلم، خذوا العلم عمن لم يتكلم فيهم، والحمد لله باب العلم مفتوح، والناجون من الكلام فيهم كثيرون والحمد لله، ودينكم بارز ظاهر ومحفوظ، حفظه الله عز وجل بثلة من علماء المسلمين الأتقياء الأبرار الذين سلكوا المحجة البيضاء وسلكوا النهج القويم، وكانوا يدعون الله تبارك وتعالى على بصيرة. أما من تكلم فيه لأجل شبهة تعلقت به ولم يرجع عنها، فأقول إن كان لابد أقول: هذا كلام ليس عاما، وإني أتحفظ فيه جدا. أنا أقول: ينبغي أن نأخذ العلم عمن لم يتكلم فيه، والحمد لله العلماء متوافرون. أما من تكلم فيه فالواجب أن ينصح، وأن ينصح بخير، وأن ينصح بلطف فيما بينكم وبينه، وأن لا يشهر به إلا إذا عاند واستكبر، اتخذ سبيل الغاوين وأبرزه وصار يدعو إلى بدعته، هذا لا كرامة في أن يشهر به أيضا، لأن العلن بالعلن والسر بالسر. أما من كان منطويا على مخالفته أو بدعته، فينبغي علينا أن نتلطف به وأن ندعوه للخير حتى يهديه الله تبارك وتعالى. نعم. قال السائل: هل يجوز حكاية الطرفة؟ قال: ليس على أنها حدثت فعلا، بل نخبر أنها مختلقة، فهل يدخل هذا في الكذب؟ وجزاكم الله خيرا. والله إن كان من باب يعني ذكر القصة على أنها غير صحيحة، وإنما المقصود منها الحكمة، كأنها حكمة تقال، فلا بأس. أما أن تحكى كي يضحك منها الناس ويعتقد بأنها وقعت، فإن هذا من الكذب الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وهذا سائل يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو دعاء كثيرا، ثم يقول: فضيلة الشيخ، هل أبو سفيان صحابي أم لا؟ أبو سفيان، من أبو سفيان؟ أبو سفيان بن حرب، إذا كان أبو سفيان بن حرب فهو صحابي أسلم عام الفتح وهو من مسلمة الفتح وحسن إسلامه، وابنه يزيد ومعاوية وهما من أفضل الصحابة. أما يزيد فإن عمر قد ولاه، وعمر لا يولي إلا صالحا مصلحا. وأما معاوية فإن عمر قد ولاه بعد أخيه يزيد على إمارة الشام، وعمر لا يولي إلا صالحا مصلحا. نعم. وهذا سائل يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، لي زوجة لا تحافظ على الصلاة، لا تحافظ على الصلاة في وقتها، ولا تحسن تربية أولادها، فكيف نتعامل معها؟ زقت عليك، هذه مشكلة يا إخواني، هذه مشكلة. أنا أدعو يعني وأطلب من إخواني الحاضرين وهم عدد لا بأس به، أدعو الله لزوجة هذا الأخ الآن في صلاتكم أن يصلحها الله وأن يجعلها مصلحة، أدعو الله لها في سجودكم، جزاكم الله خيرا. انتبهوا، أدعو لهذا، وإلا المسألة عظيمة جدا، وينبغي عليك أن تقوم على دعوتها بكل أنواع الدعوة حتى وتصرف عليها زيادة فيما تقدر طبعا، حتى ترجع إلى جادة الصواب، وإلا لا يمكن أن تبقى مع هذه المرأة. يعني أدبها بأن تبعثها إلى أوليائها، تبقى مدة، فإن قالوا لقى قل هذه لا تحافظ على الصلاة، وإني لا أريد امرأة لا تحافظ على الصلاة، لأنها ستعدي أولادها وتجعلهم كذلك لا يحافظون على الصلاة. أسأل الله أن يهديها. ما تنساوش ادعوا له قع في السجود إذا تكرمتوا، جزاكم الله خيرا، ليس من باب الأمر وإنما من باب الالتماس والطلب فقط. جزا الله شيخنا خيرا وبارك في علمه، وليعذرنا الشيخ على الإكثار في الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.